يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره جوفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. باب الصعيد بابون الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. قال رحمه الله تعالى الصعيد الطيب باب الصعيد الطيب بالتنوين باب الصعيد الطيب الصعيد وجه الأرض أو ما صعد من الأرض الصعيد على قول الكثيرين هو التراب لكن الأولى في التفسير كما سبق لنا أن الصعيد مراد كل ما صعد من الأرض وهذا هو الراجح في هذه المسألة لأن المسألة بعضهم يشترط فيها الحجر على التراب فقط وبعضهم كل ما صعد وهو مذهب الحنفية وهو الذي يوافق الإمام البخاري من أقوال العلماء في هذه المسألة. وضوء المسلم يكفي من الماء وهذا فيه أن التيمم رافع لا مبيح لماذا؟ لأنه يقوم مقام الوضوء ويكفيه ما لم يجد الماء أو ما لم يستطيع يعني أن يستعمل الماء. وقال الحسن البصري يجزئه التيمم ما لم يحدث يعني معنى ذلك أنه بالتيمم الواحد يصلي ما يشاء وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء والإمام البخاري يرى تأييد مذهب من يقول إن التيمم مبيح رافع يكفي أن يصلي بالتيمم الواحد ما لم يحدث كل ما يشاء من الفروض وضاء وأداء والنوافل. وأما ابن عباس وهو متيمم وهذا أيضا من جملة ما استدل به وهو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يرى أن التيمم كالوضوء ولذلك صار إماما لمتوضئين فدل على أنه وضوء كامل. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبقة الأرض السبقة التي لا تنبت شيئا فأرض المدينة والتيمم بها كثير من أراضي المدينة هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد دار هجرتكم أرضا سبخة فاستفاد من هذا ابن خزيمة أن التيمم على يعني لا يشترط فيه أن يكون في غبار أو تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطيبة سمى طيبة أو المدينة طيبة فدل على أنها داخلة في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فما كان وإن لم يكن عليه غبار فما كان من وجه الأرض سواء كان مما ينبت أو لا ينبت كله داخل في هذا. وهذا هو رأي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولذلك هذه الأثار أوردها في ترجمته. والسند المتصل قال حدثنا محمد مسدد بن مسرع قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة عوف ابن أبي جميلة أبو جميلة بن دويه وقيل غيره الأعرابي قال هو الأعرابي لفصاحته ذلك كونه أعرابيا. قال حدثنا أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي هذا ثقة كوفي مخضرم هذا مخضرم عن عمران بن حسين الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما والصحيح أن حسين أسلم وله قصة معروفة وهذا فيه عمران عن عمران وإذا روى عنه عمران القصير يكونون ثلاثة عمران عن عمران وهذا هو الذي عناه في ألفية المصطلح قال أو شيخه قد بانا عمران عن عمران وإن يزيد مع جده فحسني كالحسن بن الحسن بن الحسن أو شيخه قد بانا عمران عن عمران عمران الأول والقصير المداوى وعمران الثاني هو أبو رجاء هذا وعمران الثالث وعمران بن حسين الصحابي رضي الله تعالى عنه أو اسم شيخ لأبيه التسيي ربيع ابن أنس عن أنس أو شيخه هو الراوي عنه الجاري يرفعه المقد والتكرار مثل البخاري راويا عن مسلم ومسلم روى عنه فكسني هذه أقسام متشابهة وفيها لضعف من تسلسل بعضها البعض. قال كنا يقول كنا في سفر كنا في سفر وهذا السفر اختلف في تعيين هذا السفر على عدة أقوال ما في تبوك ويقول بعضهم قال في أيام في حديبية وبعضهم قال لكن الصحيح أو الذي يترجح أن هذه السفرة متكررة ولذلك قصة عمران يعني يخالف قصة غيره فلذلك نقول إنه يحمل على هذا وذاك لأن قصة متعددة. قال ماذا؟ قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن أسرينا أسرى وسرى معناه واحد وقيل يختلفان في خلاف حتى إذا كنا أسرينا في الليل سرى كله أو أسرى كل معظمه أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند مسافر منها أحلى نومها يعني معناه لماذا؟ لأنه تعب الطريق تعب السفر ثم بعد ذلك آخر الليل فيه رياح لينة رياح باردة فإذا نام الإنسان في مثل تلك الساعة وهو كثير التعب تكون أحلى له من أي شيء حلو. يقول ولا وقعة أحلى عند مسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا إلى أمر غيره على خلاف من ذلك أن يكلأ لهم الفجر فإذا هو معهم نائم فلما أيقظهم إلا حر الشمس والصبر رهب فهذا يقول فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان وثم فلان ثم فلان يسميه أبو رجاء وقال أنه أبو بكر برواية أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر والثالث لعله أو الثاني لعله عمران نفسه يسميه أبو رجاء فنسي عوف العربي ونسي الأشخاص الذين سماهم ثم عمر الخطاب الثالث إذن الأول أبو بكر والثاني لعله عمران راوي الحديث والثالث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الرابع يعني أبو بكر ثم هنا يقول صاحب الفتح في نصف أول أن الخبر كان طول الرابع هذا في روايتنا بالرفع ويجوز نصف على خبر كان أيضا وقد بيّن عوف أنه نسي تسمية الثلاثة مع أن شيخه كان يسمي وقد شاركه في روايته عند مسلم عند في روايته سلم بن زريع روايته عند مسلم ولا هيك هذا من إيه من أكذب النسخ عند مسلم إيش بعده عند مسلم أصله هذا عند مسلم ابن زرير مسلم ابن زرير فسمى أول من استيقظ أخرجه مصنف فيه في علامات النبوة إذن هذه النسخة هي الصحيح من نسخة ذلك هذا عند البخاري وليس عند المسلمين إذن سلم بن زرير هو الذي تابعه فسمى أول من استيقظ أخرجه مصنف في علامات النبوة من طريقه ولفظه فكان أول من استيقظ أبو بكر ويشبه الله أعلم أن يكون الثاني عمران راوي القصة لأن ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه ويشبه أن يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة ففي الطبر إلى آخره وعلى كل حال أنت أكثر مما عندي سلم بن زرير هذا راوي والرواية ليست عند مسلم عند البخاري أصل كتابه اللهم نسخة الفتح هذه تحتاج إلى جهد كبير عند سلم بن زرير سمى ذلك فيقول إذن هؤلاء الثلاثة لم يعرفوا أول أبو بكر في رواية تبين هذا والثاني يمكن عمران والثالث رجل آخر والرابع عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ من عادته الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا النبي صلى الله عليه وسلم نام لا أحد يحركه أو يرفع صوته عليه حتى يستيقظ لماذا؟ لأنهم لا يدرون ماذا يحدث له في نومه من الوحي فإذا واحد أيقظه ينقطع عنه فيخشون ذلك وهذا تعجب معهم عجب عظيم فيقولون ايه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ نفسه باختياره. لماذا؟ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه اي من الوحي. فلما استيقظ من الوحي او من الحلم من الرؤيا يراها. فلما استيقظ عمر رضي الله تعالى عنه وراى ما اصاب الناس وكان رجلا جليدا قويا شديدا فكبر ورفع صوته بالتكبير مع انه يعظم ويتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه أنساه ما رآه مما هاله وهو فوات صلاة الصبح كلهم نائمون. قال فبالتكبير فما زال يكبر فأصوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قالوا يا رسول الله فاتتنا صلاة الصبح. قال لا ضير أو قال لا يضير. ضير مثل ضر يضر. ضر يضر ضار يضر معناه واحد. ارتحلوا لكن نرتحل من هذا الموضع لأنه حضرنا في الشيطان. فهذا في دليل على أن من أصابه ذنب من أصابه انحراف أو إجرام في أي موضع ينبغي له أن يرتحل من ذلك الموضع لأن ذلك بسبب الشيطان بحضور الشيطان لأنه لا تحصل انحرافات إلا بسبب إغواء الشيطان فينبغي أن يبتعد عنه لئلا يعيده مرة ثانية. وهناك أيضا كما يرشده الأحاديث التي وردت من مثل ذلك إن بعض الأراضي تساعد على المعاصي وبعضها تساعد على الطاعة. ودليل ذلك أن في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعبد أهل الأرض فدل على رجل فقال له إني قتلت 99 نفسا ظلما فهل من توبة؟ قال لا. وكيف لك بك توبة وقد قتلت 99؟ فقال إذا عجز ناقص يكمل بك وكمل به المئة. هذه نتيجة الجهل. الجهل العبادة مع الجهل هكذا نتيجتها. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل أعلم في وقته فذهب إليه فأخبره أنه أكمل المئة وهل له من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين ربك أفسد ألف ألف ملايين اقتل ما تشاء ثم عود إلى ربك. فعند ذلك لكن أرض سوء فانتقل إلى المكان الفلاني فإن هناك رجال صالحين يعبدون الله فعبد معه فعبد ربك معه. فتعب وأقلع وذهب ثم في وسط الطريق جاءه أجله فتنازع فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إلى آخر القصة. والشاهد من ذلك الأرض التي كان عاشها وقتل فيها هذه الأنفس كلها تساعد على هذه المعاصي فدله على أرض تعين وتساعد على ماذا؟ على الطاعة. فإذن بعض الأراضي يعني مجبولة على الخير وأهلها على الخير مجبولون على الخير يساعدون الشخص على أن يتمسك. وبعض الأراضي بالعكس أهلها شياطين أبالسة يعينونه على المعاصي وكذا. فمثل ذلك إذا وقع الإنسان في مثل هذا فينبغي أن ينتقل من ذلك ويرتحل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع قال إن هذا موضع حضرنا الشيطان فقال ارتحل. فارتحل من ذلك فارتحل فسار غير بعيد ما هو كبير. ثم نزل فدعا بالوضوء أي بماء يتوضأ به فتوضأ ونري بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل أي انصرف من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يعرف الرجل لا يعرف ذلك الرجل الصحابي الذي اعتزل معتزل أي منفرد عن الناس المصلي مع القوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ هذا غريب هذا أنت مسلم ولا تصلي مع الناس من الذي حملك على هذا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. أصابتني جنابة ولا ماء ولا يرى صحة تيمم للجنب هذا يعتقد هكذا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد أي الزم الصعيد أو استعمل الصعيد فإنه يكفيك. هذا محل الشاهد المصنف رحمه الله تعالى فإنه يكفيك من غير كيد. ما قال له لفريضة واحدة ولا لنافلة ولا لغير ذلك بل قال فإنه يكفيك. فدل على أن الصعيد يقوم مقام الماء فإذا لم يحدث يتيمم مرة ثانية. ثم ماذا؟ ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم واصل سيره لأنه في السفر فاشتكى إليه الناس من العطش قالوا أن الآن ما عندنا ماء نشربه ماذا؟ فنزل فدعا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته فدعا فلانا عمران نفسه فدعا فلانا عمران بن حسين كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، تبين برواية أخرى أن عمران نفسه ودعا علي رضي الله تعالى عنه فقال اذهبا فابتغي الماء أي يطلب الماء حتى يشربه الناس. فانطلقا فتلقي امرأة بين مزادتين أي سادلة رجلها بين مزادتين، المزادتان هما القربتان جعلان يمين وشمال والراكب يركب فوقهما أو وسطهما حتى يعني يجعلهما وسادة ثم يمد رجله كذا. فهذه المرأة كانت راكبة بعير جمل ثم وآخذة ماء بقربتين وجالسة فوقهما، فماذا قال لها؟ أو قال سطيحتين. المزادة هي القربة سميت بذلك لأنه زاد جلد على جلد آخر حتى يكون أوسط، أو سطيحتين أي مزادة نفس المعنى، سميت سطيحة لأنها تسطح يسطح جلدها ويخرز حتى يكون صالحا للماء. من ماء على بعير لها فقال لها أي قال علي والرجل الآخر أين الماء أي الذي حملته على بعيرك هذا الماء أين محله أين مصدره؟ سألها قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، عهدي بالماء أنا مسافرة ذاهبة على بعير في هذا الوقت كنت في الماء، فمن ذلك الوقت إلى الآن أنا لازلت أمشي والماء هكذا بعده، يعني بعيد بعد ما يكون 24 ساعة روح. ونفرنا خلوفا خلوف ونفرنا خلوف أي متخلفون في البلد أو متخلفون إلى جهة الماء، وكأنها استشعرت أنهما يعتديان عليها فنبهت بأن لها نفرا سيراكبون أحوالها. ونفرنا خلوفا هكذا رواية ابن النصب وأعرضها الشراح على أنه من باب وقبل حال لا يكون إيش أطلق ابن مالك وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أدمر كضرب يلعب دمسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم. جعلوا من هذا الباب وأن لا يظهر لهذا الوجه، وعلى كل حال صاحب الفتح يعرب هكذا. ونفرنا خلوف وهذا واضح، ونفرنا خلوف جمع خالف خلوف، خلوف قال لها انطلق إذن ما في خلاص الماء 24 ساعة نروح، لا بيانتي انطلقي نفسك بمائك وجملك انطلقي. قالت إلى أين؟ قال عليه السلام. قالت هذا غريب هذا، قالت الذي قوله الصحابي، لأنها سمعت من قومها إن رجلا بمكة خرج وثم حاصل بينه وبين قوم الشقاو وسافر إلى المدينة وسمه صحابي لأنه مال عن أديان المشركين إلى دين الحق فقوله الصحابي. فقالت الصحابي قال هو الذي تعنين، هذا أصل به يعني من التخلص الحسن، لو قالوا لها لا لبطلت الفائدة ولقاها على هذا الاسم الشنيع الصادي، هذا معناه ذم قريش تسمى بسبب الصادي ذما له. فقالوا لها هو الذي تعنيه، وجد الأصل هذا من التأدب بأدب المكان، من الأدب المكان، هو الذي تعنيه حصل الغرض، هي فهمت والغرض حصل فماذا وتأدب في ذلك. فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث بما قالت وما أخبرته ببعد الماء إلى آخره. قال فاستنزلوها عن بعيرها، قالوا لها انزلي إذن. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه مزادتين أو قال السطيحتين وأوكأ أفواههما، يعني أفواه لها أفواه ولها عزلاء اللي اسمه هذه القربة، هذه السخلة أو الشاه تسلق لها رجلان أليس كذلك، لها رجلان ولها هذا وهذا أفهمها هذا ولها رجلان وهذان الرجلان قالوا لهما عزلاوين، هذا إذا أردت أن تفرغ كثيرا تفتح من هنا من فمه، وإذا أردت قليلا بقدر الحاجة تفتح العزلاء من الاثنين من الواحد، المهم العزلاوين. فقال ماذا؟ من أفواه المزادتين أو السطحاتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزال أي عزالهما أطلقه حتى يعني يحصل منه الماء، ونودي في الناس معنى ذلك أنه أطلق العزال ونزل الماء وفار ما شاء الله وفار، هذا معنى ذلك استفاد العلماء من هذا أن الإمام إذا حصل شدة وتمنع أو منع أصحاب الأموال أو أصحاب الطعام مثلا ومنعوا الناس عن أن يتفضلوا أو يبيعوا لهم برخص كذا يأخذ ذلك ويوزعه على الناس. لكن هذا الاستدلال ما هو واضح كما يقول الشارح الاستدلال ما هو واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصرف في مائها ولا قطرة إنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى إنما هذا سبب. ولذلك لما أعادوا المزاجتين وربطوهما كانت أول برش الماء كانت ناقصتين فلما ربطهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربطهما صارتا يعني ما شاء الله ممتلئة أكثر. فلما قال ما رزقنا من مائك شيئا هل رزقنا من مائك شيئا قالت لا بل هي بل هما أكثر من الأول فدل على أن هذا الماء الذي أخذه ليس ماءها والمسألة لو كان ماءها نعم لكن على كل حال فالاحتجاج به محل نظر وإن كان كذلك على كل حال في مثل هذه المسألة يعود إلى الإمام الحد منه. فالمهم إن هذه المرأة نودي بالناس ماذا تعالوا استقوا واسقوا دوابكم واستقوا في الناس أسقوا واستقوا أسقوا أنفسكم ودوابكم واستقوا بأوعيتكم فسقى من سقى واستقى من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي كان أمره بأن يتيمم إذا فقد الماء أعطاه قال اذهب فأفرغ عليك وهي قائمة تنظر هذه العجائب تنظر إلى ما يفعل بمائها ويم الله على قسم قسمي بالله سبحانه وتعالى أقسم بالله لقد أقلع عنها أي عن المزادة أو عن القربة وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملآة منها حين ابتدأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى ذلك أنها أول كانت متراكسة من منذ أن بدأت المسير من الماء بعد أن عبته ماء إلى المكان الذي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم إليه لابد يترشح ويتناقص لكن الآن صار أملأ من الأول بكثير فهذا معنى ذلك أنهم ما أخذوا منها شيئا إنما هذا من باب السبب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها هذا قال بعض أهل العلم مقابلة مكافأة بدلا من مائها لا بل هذا من باب الإحسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأخير ما رزقنا من مائك شيئا فدل على أن هذا الجمع من الطعام وغيره لما ذلك تستعين به على مهمتها وعلى حاجتها من باب الإحسان إليها كما أحسنت بالماء ليس مقابلا لمائها لأنه ما أخذ شيئا. قال اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودكيكة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوا في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها تستفيد منه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شهدت ذلك تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا تعلمين بمعنى اعلمي تعلمين بمعنى اعلمي ما رزقنا من مائك شيئا أي ما نقصنا وما أخذنا شيئا من مائك وإنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإنما هذا سبب. قال ولكن الله هو الذي أسقانا سقى ثلاثيا وأسقى رباعيا كلاهما لغة فصيحة وكلاهما وكلتاهما جاء بهم القرآن العظيم وذلك وسقاهم ربهم شرابا طهورا لأسقيناكم هذا رباعي وسقاهم ربهم هذا ثلاثي فدل على أن الاثنين استعملان الآن فصيحتان وثاني فصيحتان. قال ماذا أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم المقدر تقدير وقت مدخلها فتأخرت عنهم وتشوشوا عليها قالوا ما هبسك يا فلانة يعني إننا استغربنا يعني على غير عادتك لماذا تأخرتي حتى خفنا عليك. قالت العجب أخرني العجب لكياني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقاوله الصابي لا زالت على ذلك ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه من بين هذه وهذه ما بين السماء والأرض ما في أسحر منه هذه واحدة أو إلى هذه وقالت بإصبعها الوسقى والسبابة هكذا أشارت والسبابة فرفعتهما إلى السماء تاني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا، وهذا هو الحق. وفعلا أخيرا صدقت بهذا، أو إنه إما أن يكون أسحر من في السماء والأرض، ما بين السماء والأرض، أو إنه كما يزعم إنه رسول الله، لا يخلو عن هذه هذين. وهذا هو الذي تبين له أخيرا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون. بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة بفترة، يرسل سرية إلى جهة هذه المرأة، فيذهبون إلى ما حولها بعدها وقبلها يمينها شمالها، ويغيرون على هؤلاء ويتركون هذه المرأة وعشيرتها. فماذا قال؟ فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبنا الصرم الذي هي منه. الصرم أبيات مجتمعة، يعني عشيرتها وأهلها لا يتعرضون له. فماذا قالت هذه المرأة؟ فقالت يوما لقومها: يا جماعة اجتمعوا. فتجمعوا لديها، فقالت لهم: ترون هؤلاء؟ أترونهم إنهم جبناء تجاهكم؟ لا، بل هذا للإحسان الذي تقدم مني إليه. فإذا نحترم أنفسنا ونكرمها بمتابعتهم والدخول في دينهم. ماذا ترون؟ امرأة سعيدة ما شاء الله، كل العشيرة كل ما فقوا عليها. قالوا إذن قبل، يعني هذه كلها تدل على أنه رسول الله وكذا وكذا، فإذا فماذا، ما المانع من ندخل؟ قال: فقالت لقومها، يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام مرة واحدة بدون شيء وبدون محاربة. قال أبو عبد الله: صبى آخر جميل دين إلى غيره. قال أبو العالية: الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ومن عادة البخاري رحمه الله تعالى إذا وقع في الحديث لفظة غريبة يشرحها، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون نظيره في القرآن. ما يفسر الغريب الحديث دائما، إنما يفسر غريبا وقع في الحديث ونظيره في القرآن، هذا الذي يشرحه البخاري في كتابه من أول الكتاب الآخر. أحيانا نراه يفسر غريب الحديث، لكن إذا كان في القرآن موجود مثله، وهذا موجود، يعني قال إنه هذا الذي قاله الصابي هذا هو الغريب، فلما جاء في القرآن مثله قال فسره، قال: صبى آخر جميع دين غيره، يعني صلى الله عليه وسلم رجل من المشركين أو ترك دينهم واتجه إلى دين الإسلام. الحاصل ومحل الشهيد من هذا أن هذه المرأة، أن هذا الرجل الذي كان معتزلا ولم يصلي مع الناس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتيمم بالصعيد. قال رحمه الله تعالى: واستدل بهذا وماذا قال هنا: ولكن الله هو الذي أسقاه، ويحتمل أن يكون مراد ما نقص من دار ما إكشاء. واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين، هذا من جملة فوائد يعني التي يعني تقتبس من هذا الحديث، لا ما لم يتيقن فيها النجاسة. هذه المرأة هم يستعملون الميتات، يستعملون الميتات، وما استنتفوا عن هذا الماء ولا سألوها. لماذا؟ لأنهم عادة وإن استعملوا الميتات إلا أنهم يدبغونه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمله فجاز على أن استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن نجاستها جائز. وفي إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها، بل على سبيل التكرم والتفضل، بل على سبيل التكرم والتفضل. هذا هو الذي يستفاد من هذا. وماذا؟ واستدل بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن، وفي نظر لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة وأنها كانت معصومة النفس والمال، ويحتاج إلى ثبوت ذلك، وإنما قدمناه احتمالا. وأما قول بثمن فكأنه أخذه من إعطائها ما ذكر، وليس المستقبل. المهم أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس عوضا عما أخذ من الماء، لأن هذا ماء الله وليس ماء تلك المرأة، بدليل أن ماءها زاد لها أكثر مما كان بدلا من أن يؤخذ منه شيء. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل: باب إذا خاف الجنوب على نفس المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. يعني يجوز للمريض للجنوب إذا كان يحصل باستعماله ماء مرض، مرض جدي ما هو صحيح، ولكنه خاف أن يحصل له مرض بسبب استعمال ماء، أو خاف العطش أن تيمم. الماء لا يكفي للوضوء وللغسل والشرب، فماذا؟ يتيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلع: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. هذا صحيح، هذه القصة صحيحة، كان في سرية وعجنبة وكان هو أميرها، ثم تقدم على الناس وصلى بهم فعابوا ذلك عليه وقال إني سمعت الله سبحانه وتعالى يرخص ويقول إيه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان غفورا رحيما، كيف أغتسل وأموت؟ لا، بل أتيمم ويكفيني ذلك. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه بل أقره عليه، فدل على أنه أن الجنوب إذا خاف على نفسه بسبب استعمال الماء مرضا أو موتا ماذا؟ يتيمم. وهذه القصة صحيحة، فلماذا علقها البخاري بصفة التمريض؟ قال لأنه تصرف فيها. ومن عادة البخاري قلنا سبق لنا أن شرحنا قاعدة أو العادة البخاري رحمه الله تعالى، معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: ضعيفة لكن ضعف قريب محتمل، وصحيحة. وهذه الصحيحة هي التي علقها بصيغة الجن، وبعضها يوجد في كتابه نفسه في باب آخر موصولا، وبعضها في مسلم، وبعضها في غيره. وأما التي وعلقها بصيغة الجزم فهذا في مقدمة ابن الصلاح وألفية ابن الصلاح وغيره، يقولون إنما يعلقه البخاري، إنما يعلقه البخاري بصيغة التمريض إنه ضعيف. لا، هذا غير صحيح، بل قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وأجاد في ذلك أن ما يعلقه البخاري بصيغة التمريض ينقسم إلى قسمين، منه صحيح ومنه ضعيف. فأما الضعيف فهذا لا كلام، وأما الصحيح فمنه ما هو موجود في كتاب نفسه، في الكتاب نفسه، ويذكر عن سعيد كذا وكذا في قصة الرقعة بالفاتحة في الكتاب، هو أخرجه في محل آخر ومع ذلك ويذكر علقه بصيغة التمريض، فدل على أنه يعلق بصيغة التمريض ما هو صحيح. لماذا؟ لأمر ما، وهو أنه تصرف فيه، تصرف رواه بالمعنى، اختصره كان طويل أو رواه بالمعنى، فلإفادة أنه ليس بهذا النص يعلقه بصيغة التمريض، فلا يقال إنما علقه البخاري بصيغة التمريض إنه ضعيف على الإطلاق، بل نقول ينقسم إلى قسمين، منه صحيح ومنه غير صحيح. وقد سبق لنا أن ذلك الضعيف الذي يوجد في صحيح البخاري بصيغة التعليق لا يكون ضعيفا بمعنى بالمرة، إنما هو كما يقال، كما يقول بعضهم، مضعف أو في الضعف وأكذا خفيف يعني. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل أخبرنا بشنو خالق، قال حدثنا محمد وغندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل أنه قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما إذا لم يجد الماء لا أصلي، قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. وقال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار يقول. ولم سنجد. وحدثنا بشر بن خالد، بشر بن خالد هذا بصري يقع من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، قال حدثنا محمد وغندر، محمد بن جعفر غندر المعروف غندر ربيب شعبة وقال لازمه 20 سنة، عن شعبة الإمام المعروف عن سليمان هو الأعمش، سليمان اسمه وغالبا يأتي بلقبه الأعمش، كثيرا يأتي، ولذلك بعض الطلاب ما يعرفه هذا سليمان في إسناد، في إسناد الكوفيين هو هذا، وفي إسناد المدنيين فهو سليمان بن بلال. عن سليمان عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قال أبو موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما إذا لم يجد الماء لا يصلي، إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله يعني كأنه يستنكر عليه، لا يصلي، لا يصلي الإنسان، يعني في رأيك كذا في روايتنا بتاء الخطاب إذا لم تجد الماء لا تصلي، يعني رواية كذا، وأيد رواية إسماعيل من هذا الوجه ورفضه. فقال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهرا لا أصلي، شهر ينام. قال ماذا؟ قال لو رخ، قال عبد الله لو رخص، لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى، يعني كل أحد إذا يتحلل بالبرد ويصلي بجنابته لا. فنقول لا يجوز التيمم للجنب، هذا مذهب ابن مسعود وتبعا لعمر رضي الله تعالى عنه، ويقال إنه رجع ويقال إنه لم يرجع في خلاف. وقال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. ألم ترى إن عمر ما قنع بقول عمار؟ قال يا أمير المؤمنين أما تذكر الآن وأنت في سريتك فأجنبت أنا وأنت، أجنبنا فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعقت فتمرغت كما تتمرغ الدابة فصليت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وأراه التيمم هكذا. فقال موليك ما توليت، ما اقتنع عمر بهذا. فيقول المسعود إذن مخالفة عمر يكفيني أن أخالفك في هذه المسألة، لا يجوز للجنب أن يتيمم ويصلي بسبب برد. هذا مذهبه على كل حال جماهر الصحابة وكذلك من بعدهم من الفقهاء خالفوا في مسألة، والصحيح قول الجمهور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ذلك، قال يكفي أما عليك بالصحيح، دله عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث المطلق عن الأعمش، هو الأول هذا سليمان، عن الأعمش وسليمان يعني، وعن أبي الألقى وعن أبي الأسمى والكنى فربما هو هما، يعني رجل واحد يشتهر باسمه وبكنيته وبلقبه فيأتي في أسانيد متتالية مثلا، هذا هنا سليمان وهنا جاء العمش، فربما يظن الظان أن هذا غير ذلك. فلأجل ذلك المحدثون شدة عنايتهم في هذه المسألة، وهو معرفة الأسامي والكنى والألقاب أهم شيء عندهم، أهم شيء عندهم لهذا المعنى لأن لا يقعوا في الغلط. عن الأعمش حدثنا فلان وساق السند، فقال حدثنا أبو الخطاب، فقال أبو الخطاب عن أبي حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. المهم كان البخاري حاضرا في ذلك فلم يفهموا، فقال أما أبو الخطاب فهو قتادة، وأما أبو حمزة فهو أنس بن مالك. وهكذا يعني يميزون بسبب معرفة الأسامي والكنى إذا وقع في السند. وأما الذي لا يميز هذا ولا يحفظ ذلك فيقول أن هذا السند ما أعرفه، أبو الخطاب هذا ما قتادة أعرفه، أما أبو الخطاب ما أعرفه. كذلك أنس بن مالك معروف، أبو حمزة هذا ما أعرفه. قال ماذا قال بعده؟ قال سمعت شكيكا من سلمته أبو وائل الثاني، قال كنت عند عبد الله وأبي موسى، عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا أصلي حتى يجد الماء، هذا مذهب عمر. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح أجاز التيمم للجنوب، لأن تمرغ أبي عمار إنما تمرغ خطأ، وأما تيممه فهو صواب، وأراه النبي صلى الله عليه وسلم القدر الكافي. قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فجعنا من قول عمار، كيف تصنع في هذه الآية؟ يعني إذا لم تقنع بقول عمار فكيف تصنع بالآية؟ الآية تدل على هذا. فما درى عبد الله ما يقول هذه الآية أيها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فماذا تعمل بهذه؟ فإن ذلك ماذا قال جواب فما درى عبد الله ما يقول، لم يجد جوابا، لم يجد جوابا، ومع ذلك اجتهاده ما تغير وقال انه تغير. فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه يتيمم. فقلت لشكيك، يقول ايه، فقلت لشكيك القائل ايه العمش، فانما كره عبد الله لهذا، قال نعم، وليس له دليل الا هذا، وهو خوفه على تساهل الناس في التيمم للجنابه، ولذلك قال لا اصلي. وهذا على كل حال راي، والراي يصيب ويخطئ، فنقول ان الصواب مع الجمهور وهو ان الجنوب له ان يتيمم اذا وجد سبب التيمم لجنابه. قال رحمه الله تعالى باب التيمم ضربه. هذه المساله فيها خلاف، التيمم ضربه فيها خلاف بين الفقهاء. جل الفقهاء يرون التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين مع المرفقين، هذا جل الفقهاء هكذا. لكن البخاري لما رأى أن المسألة يعني هذه واضحة الدليل خالفهم بذلك، لأن عادته غالبا إذا كان القوي مسألة قوية الخلاف فيها قوي يعلقه أو يترجم بصيغة الاستفهام أو بصيغة الشرط. باب هل التيمم ضربة، أو يقول لك باب إذا تيمم ضربة، إذا تيمم ضربة واحدة بالشرط، يعلق هكذا. إشارة إلى أن خلاف قولي، لكن أحيانا يترك مع كون خلاف قائم. لماذا؟ لأنه يرى الخلاف هذا ضعيف، لأنه مخالف لصريح الحديث. فلذلك قال باب التيمم ضربة. والسلالي المنتظر قال حدثنا محمد بن سلام بالتخفيف ويقال بالتشديد أيضا، قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن شكيك أنه قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، فقال له أبو موسى الأشعري لو أن له أي لابن مسعود لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي، فقال فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة مائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قال قلت إنما كرهتم هذا لذا. قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر رضي الله تعالى عنهما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة في حاجة كان رعي الإبل فسبق لنا ذكره، قال فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة أي تتقلب في التراب، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان فيك أن تصنع هكذا، فضرب بك في ضربة. هذا محل الشاهد. على الأرض ثم نبضها ثم مسح بها ظهر كفيه بشماله، ظهر كفيه بشماله، ظهر كفيه بشماله، اليمنى بالشمال والشمال باليمين، أو ظهر شمالي بكفيه اليمنى، ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله، وهذا فيه أن الترتيب ليس بلازم، أولا مسح الكفين ثم مسح الوجه، لكن هذا الواو لا ترتب عن لي ثم بمعنى الواو هنا لا تقتضي الترتيب، يحتمل أنه لأن بعض الرواية بدأ بوجهه ثم مسح كفيه، فعلى هذا قول من يقول بالترتيب لا يبعد، لكن الظاهر أنه ليس واجبا. فقال عبد الله ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد على يعلى بن عبيد الطرافسي عن الأعمش في روايتي عن شكيك أنه قال كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت أي في رعي إبل، فأجنبت فتمعبت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. إذن المخالف لهذه نصي كأنه لا خلاف، ولذلك جزم في الترجمة بقوله باب التيمم ضربة، ضربة واحدة لا زائد عليها. ويقول الفقهاء يعني يعتمدون على أحاديث ضعاف، وقلنا أحاديث التيمم كثيرة لكن لم يصح منها إلا حديثان، وهما حديث عمار بالتفصيل وحديث أبي جهيم وهذا، لكنه يعني ما هو تفصيل ويحتمل أن يكون نحمل عليه على حديث عمار، فهاتان هما اللذان يصحان، وأما ما عدا الروايتان أو الحديثان يصحان، وأما ما عدا ذلك فكلها ضعاف، لأن أحاديث كثيرة تدل على ماذا؟ على أن تيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد مع المرفقين، هذا ضعيف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب بمنزلة فصل ما قبله حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء عمران بن ملحان الطاردي فقرا من ثقة قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين هذا قلنا حسين يعني قلنا إنه صحابي الصحيح أنه صحابي وبعضهم يقول أنه لم يسلم الصحيح أنه أسلم، لذلك نقول رضي الله عنهما أن قاعدة أن المحدثين وإن لم يكتب إذا كان صحابيا يترضون عنه، إذا كان صحابيا من الصحابيين وذكر ابن فلان أو مع ذكره وذكر أبيه في مثل ذلك قالوا رضي الله عنهما، وإذا كانوا ثلاثة يقول رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا يصلي في القوم هو الذي تقدم في الحديث الطويل، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم أي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة قدم الوسعي الطهارة وسيلة للصلاة من شروط الصلاة من شروط صحتها، ولذلك قدمه. ثم بعد ذلك دخل في المقصود ورتب الصلاة ترتيبا متناسبا من هنا إلى آخر كتاب الجنائز، من آخر كتاب الجنائز. وصاحب الفتح هنا ذكر مناسبات في أبوابه التي ذكرها إلى آخر الجنائز. يقول في الأخير: وآخر شيء قالكم من مناسبة في كتاب الصلاة، وفترك ثم بطلانها اختص ما وقع على وجه العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو أخير، ثم جميع ما يتقدم متعلق بالصلاة إذا ركوع وسجود، فعقب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود مثل الجنازة أخير شيء يعني. هذا آخر ما ظهر مناسبات ترتيب كتاب الصلاة من هذا الجامع الصحيح، ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك، فلله الحمد على ما ألهم وعلم يعني. وكما قال لا هجرة بعد الفتح، لما قيل له الصنعان وشرح لنا البخاري قال لا هجرة بعد الفتح. في الحقيقة أنه شرح لهذا الكتاب وشرح لجميع كتب السنة عموما مسانيدها وأجزائها. لماذا؟ لأنه يذكر حديثا من مسند أحمد أو أولا يتكلم أهم درجة، ثانيا كيف هذا الحديث مع حديث البخاري يعني يتنافى يتعارض ولا يتعارض؟ إن كتاب مسند أحمد أو أبو داود أو كذا هذا أحاديثه بحالها، فيأتي بذلك الحديث ويذكره هنا ويذكر وجه مناسبة بينه وبين ما ذكره البخاري، أو يتعارض أو يجمع بينهما أو ناسخ هذا أو هذه الأشياء كلها تعتبر كأنه شارح بجميع كتب السنة، جميع كتب السنة التي أشار إليها. فأنا أعتبر فتح الباري يعني شرح جميع كتب السنة التي احتوى عليها. فلذلك كتاب لا يستغني عن أي طالب علم سواء كان فقيها أم محدثا أم غيرهما. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. قال: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وهذا في مصير للمصنف رحمه الله تعالى أن المعراج كان ليلة عروج النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة الإسراء في ليلة واحدة، والمسألة فيها خلاف والأحاديث تدل هنا وهنا، لكن الذي رجعه البخاري أنه في ليلة واحدة أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء يقظة لا مناما، فهذا هو الذي تدل عليه معظم الأحاديث وهو الذي رجعه البخاري. ولذلك قال هنا كيف بد، لأن فرض الصلاة كان ليلة عروج النبي صلى الله عليه وسلم، وإسراء يعني على ما يعني يقول بعض أهل العلم هذه في ليلة غيرها غير ليلة المعراج، فعلى ذلك يكون يعني وقت بينهما تنازل. أو بعضهم يقول إن الإسراء يقظة والمعراج مناما، وبعضهم بالعكس. وعلى كل حال هذه كلها أقوال يعني غير صحيحة، والصحيح أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة وكان يقظة وكان يقظة، فهذا هو الذي يرجعه البخاري رحمه الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال: يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاء، بالصلاة والصدق والعفاء، بالصلاة والصدق والعفاء. فهذا دليل على أن الصلاة كانت معروفة لديهم، فهذا معنى ذلك أنها استفاد منها مصنف أن على أن فرض الصلاة قبل الهجرة. لماذا؟ لأن هذا الكلام كان يعني وإن حدث به أبو سفيان يحدثه عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم في مكة، وكان ذلك بعد ليلة الإسراء ليلة المعراج. وأيضا مما يدل على أن إن هرقل ما قال له ما هي الصلاة، فدل على أن قول من يقول إن الصلاة هي الدعاء فقط ما هو قول يعني صحيح، إنما الصلاة للأركان المعروفة سواء تختلف ما تختلف، والاختلاف واقع. الصلاة التي كانت مع الأنبياء تختلف من هذه، وكذلك أيضا أعدادها وكيفيات هذه تزيد. أما في أصل الصلاة عبادة مخصوصة فهذا معروف لدى العرب وغيره ولدى غيره، لأن هرقل ما قال ما هي الصلاة، ما سأله عن ذلك، بل قال له إذا كان كذا وكذا فهو نبي وسيملك موضع قدمي هاتين، وإني أعلم أنه خارج وما كنت أظن أنه منكم فلو أني أعلم إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم لم يحظى بهذه التمنية كلها أكاذيب، بل أخيرا ظهر كذب النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه أنه مسلم قال كذاب. أما النجاشي لما أرسل إليه قال صادق هو مؤمن، وأما هذا قال كاذب بل هو على نصرانيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذبه، هو أرسل أنه مسلم، وظهر ذلك مستعبه يعني غزوة مؤتة عنه غزاهم بعد ذلك، ومات على نصرانيته. النبي صلى الله عليه وسلم شهد عليه بأنه كذب. وأما النجاشي فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم ولما مات صلى عليه، فدل على أن هذا موفق وفقه الله، وذاك مخذول يعني شح على ملكه. ولما علم الحقيقة قال إيه، جمع قومه في علية بغرفة ثم أمر بأبوابها وغلقت، ثم اطلع من فوق فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ يعني يأخذ الدرس منهم، هل يصلح أم لا يصلح اتباعه. فقالوا فحاصوا حيصة حمور الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل عن نفرتهم وأيس من الإيمان قالوا ردوهم علي. فقال فرح، إني رأيت، إني قلت الذي قلت لكم آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيته، خلاص ما في تراجع. فسجدوا له ورضوا عنه. الله أكبر، مخذول. أضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد العبد ضلال مهدى. عرف الحقيقة وقال إنه هو النبي، ولذلك قال كتب إلى صاحب له برميته يستخبره خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه كتاب من صاحبه وقال على خروج النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، وذاك الذي صاحبه قال أسلم وقتله قومه، وهو خشي هذا. ولكنه لو توكل على الله وخشي ذلك لا لما كان ذلك، بل كان لكنه شح على ملكه فخسر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان ابو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي، وهذا مجاز، هو كان في بيت ام هاني رضي الله تعالى عنها وانا في مكه، فنزل جبريل فصاف فرج صدري ثم غسل، اي شرحه شقه يعني، ثم غسله بماء زمزم، وهذا في فضل ماء زمزم لأنه غسل بها صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بطس من ذهاب ممتلئ حكمة وإيمان، وهذا في دليل على أن ذلك محسوس، فأفرغه فصبه في صدره. ولله سبحانه وتعالى أن يجعل المحسوس معقولا والمعقول محسوسا، الإيمان والحكمة معنيان، لكن جعلهما محسوسين، فجعلهما في إناء ثم أفرغهما في صدره وملأ صدره بذلك، إيمانا فأفرغه في صدره ثم أطبقه في نفسه في نفس الحين في وقته، ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج به إلى السماء الدنيا، أي بعد الإسراء، ثم عرج به ذهب به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل خازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال خازن السماء من هذا؟ قال جبريل، أنا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. أرسل إليه بماذا؟ أي بالعروج إلى السماوات، وليس المراد الإرسال بعثه، لماذا؟ لأن هذا سابق عندهم، لكنه على أساس أنه بواب حارس الباب من أدبه أن يتأكد، فلذلك قال أنا أعلم أنه هو وأنه كذا، لكن اليوم يعني دوره هذا وصل الوقت. قال نعم، ويعرف جبريل وصدقه، فقال فتح الباب. قال فماذا؟ فأرسل. قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة، أي أشخاص، وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمين ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال إيه؟ مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فهذا لترحيب القادم والاستبشار والفرح بقدومه، وإنما قال والابن الصالح لأنه آدم عليه السلام له أبوة. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه. فسلم عليه، قال في رواية فسلم عليه، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام. قال نسم أبيه إن نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار.

قال نعم. بس ما قلت هذا في الشهر. قال نعم. هذا الذي نمشي إليه شهرا أنت قطعت في ليلة واحدة ما قلت تبعنا. قال نعم. قال لو جمعت لك قريشا تحدثهم بهذا. قال نعم. وقال يا معشر قريش وإذا سمع صوته أي أحد كان من عائله يعني يخاف منه فتجمعوا. فلما جاءوا قال يا محمد أخبرهم بما أخبرتني. وقال لهم أسري بي إلى بيت المقدس. بيت المقدس ما بين مصفك ومصفر ما شاء الله. فقالوا هذا من المحال لكن نحن متعودون بيت المقدس وإنه علامات نسألك عنها فإن أخبرتنا بها فأنت صادق صدقك. قال فقربت قربة لم يعني قربة مثل لم أكرم مثلها قط في حياتي لأنه ليس وهو لحظات ولا واحد فيه ممكن لو توهم أنه سيسألونه. فأصابني غم وكرب لن يصيب مثل غم. فرفعه جبريل فجعله فوق الميزان فبدأت أنعته وهم يسألوني من يميني من شمالي فوقه تحته ما شاء الله. فقالوا الوصف هو الوصف ولكن لا نصدقه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنت مصدق عندهم لأن ما في تكذيب لا يمكن لكن هذا لا نصدق به. الله هكذا الأشقياء لأن الله سبحانه وتعالى أعماهم وأعمى أبصارهم وقلوبهم فلذلك أبوا من ذلك. هذه معجزة عظمى كبرى لم ينلها أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا سابق ولا لاحق. فمن الغريب إن بعض الناس يريد أن يرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالروايات الواهية مثل لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم شق له شرافات 14 شرافات من شرافات كسرى سقط. هذا موضوع لهذا أيدي الناس عملت 14 شرافة وقد انشق له أمر السماء أيهما أعلى. لكن ما يذكرون هذا إنما يذكرون ذلك. الأحاديث الواهية عندهم أحلى من الأحاديث الصحيحة من الأخبار الصحيحة الذي جاء في القرآن انشقاق السماء والإسراء والمعراج هذه لن ينالها أحد قط مثله. فهذه هي أعلى وأولى وينبغي لكل مسلم أن يجعل نصب عينه ويتذكرها ويتذكر مقدار رفعة علو النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربي سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به لنا من معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصالنا بوسنا وعيدنا جعل وارثنا ما جازرنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا عمل غيرنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطة على من لا خالق ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.